ثم تجلت السفاهة وتجلت التفاهة في قولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اعتقدوا أن الأحجار تضر، واتهموا هود بأنه قد مسه شيء من الجنون نتيجة غضب الأحجار عليه. هو يحذرهم من غضب الجبار، وهم يتهمونه بأن ما حدث له نتيجة لغضب الأحجار. سفاهة، بله، بلاهة، بلاهة، انعدام بالعقل، عمى في البصر، عمى في البصيرة. هل كلام هود يدل على جنون؟ هل كلام هود يدل على تخريف؟ كلام هود: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل عليكم السماء، هو الذي يمطر المطر ويرسله، هل في ذلك شك؟ إن نقول، وكأنهم حصروا الداء، حصروا الداء وتيقنوا، إن نقول إلا، أي ما حدث بالتأكيد، اعتراك أصابك، عراه يعروه أصابه، ومنه أطعم القانعة والمعتر، المصاب أصابته فاقة. إن نقول إلا اعتراك، أي أصابك وألم بك آلهتنا الحجارة والأصنام بسوء، لأنك سببتها ولأنك نهيتنا عن عبادتها فغضبت عليك الحجارة، ها هي قد أساءت إليك أو ضرتك أو فعلت بك الأفاعيل. ماذا نقول في هؤلاء القوم الذين ينكرون وجود الصانع، وجود الصانع القادر الإله الحليم الذي يدعوهم هود إلى عبادته وتوحيده، ويعتقدون في حجارة وأن الحجارة تؤثر في الناس، حجر أصم يؤثر في من يسمع ويبصر ويعقل، الإنسان مدرك يشعر، له الإحساس والأحاسيس والعواطف، يبصر ويسمع ويعقل ويتحرك ويمشي ويصعد وينزل ويأكل ويشرب وينام ويستغفر ويحكم ويقدر. يعبد حجر لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك ولا يمشي ولا ينتقل إلا أن يحمل وينقل. أي سفاهة، أي سفاهة، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وانظر إلى معجزة المعجزات لهود، ها هي على وشك الظهور، معجزة المعجزات لهود على وشك الظهور. هؤلاء الذين اتهموه قائلين ما جئتنا ببينة، تأمل واسمع، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أرأيتم هذا الخطاب؟ تأملتم فيه؟ قال إني أشهد الله وأشهد، إني أشهد الله وأشهد، ها هو يشهد الله تبارك وتعالى على الموقف وعلى ما حدث وعلى الحوار الدائر وعلى مقالته، وأنه أبلغ وأنه أدى الواجب، ها هو ردهم واضح صريح: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، واشهدوا، يطلب شهادة هؤلاء القوم. هل تصح؟ هل تصح لهم شهادة؟ أهم عدول؟ كلنا يعلم أن الشهادة تطلب من العدول، فهل هم من العدول حتى تصح شهادتهم؟ فكيف يشهدهم؟ أهو يشهدهم حقا؟ أيشهدهم على نفسه؟ أم يشهدهم على أنفسهم؟ أم هو استهانة؟ أم هو استهانة بهم؟ حين يقول واشهده هو يستهين، يستهين بهم. رجل مفرد، رجل واحد يواجه قوما بأكملهم، عتاة، جبارين، أقوياء، أشداء، ها هو يواجههم ويستهين بهم علما. اشهد الله مفهومه معقول، واشهدوا اني بريء مما تشركون، وكانه اعلان للحرب، وكانه اعلان لهم بتفاهه احلامهم وتفاهه عقولهم، وها هو التحدي، اني بريء مما تشركون من دونه، الأصنام والأحجار التي زعمتم أنها أضرت بي وأصابتني في عقلي، أنا بريء منها أمام الله، وأنتم الآن كلكم تعلمون ذلك، بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا أنتم وآلهتكم. رجل واحد مفرد، لا جيش ولا عشيرة ولا قوم، وحين قال إلى هود إلى عاد أخاهم، أخاهم من القبيلة نسبا أو أخاهم في الإنسانية، يا أخ العرب كما يقال، يا أخ العرب، بلا عشيرة بلا قوم بلا جيش يدافع عنه، ها هم يزعمون كذبة، يقولون ما جئتنا بمعجزة ولا برهان ولا بينة، يدعون أن الآلهة أصابت وأن وأن وأن، ها هو يقف بمفرده أمام أمة عمره فيها لم يخلق مثلها في البلاد، أمة يتخذون من كل ريع آية يعبثون ويبنون مصانع لعلهم يخلدون، أمة رجل واحد يقف ويقول كيدوني جميعا أنتم جميعا وآلهتكم ثم لا تنظرون، أي لا تمهلوني، عجلوا هلما واجتمعوا واستعدوا وافعلوا بي ما شئتم جميعا مجموعين بلا إمهال وبلا إنظار. هي معجزة المعجزات، الحق أبلغ والباطل لك، كيف لم يقتلوه؟ كيف لم يقيدوه؟ كيف يقف واحد رجل مفرد أمام أمة بهذا الجبروت ويتحداهم هذا التحدي، ومع ذلك لم يرد أنهم قتلوه أو أساءوا إليه أو أصابوه بأذى؟ كيف كان؟ ومن الذي حماه؟ ومن الذي منعهم؟ ومن الذي قيد أيديهم؟ هو الله. فقد كانت معجزة المعجزات تحدي هود لقومه، تحديه لهم، أبلغهم بالرسالة في غاية الإيجاز والإعجاز، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، ودلل على إخلاصه وصدقه بنفس أي شبهة لوجود المطمع، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، اعملوا عقولكم، اعملوا اعملوا بعقولكم التي وهبكم الله اياه، شغلوها، فكروا وتفكروا. هذه العقول من اي لاي شيء خلقت؟ من هو هود؟ من الضروري انهم يعرفونه، لان الله ارسله منهم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. والتعبير بقوله والى عاد اخاهم هودا يدل على انه من القبيله. اعملوا عقولكم، اعملوه فيما اقول. ثم وعدهم بكل خير، استغفروا ربك ثم توبوا اليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. هل جربوه؟ تفكير، تامل. هل جربوه؟ هو يدعي انهم لو استغفروا وتابوا لامطرت السماء ولانجبت النساء. لو استغفروا وتابوا لامطرت السماء ولانجبت النساء. هل جربوا صدقه؟ هل اختبروا هذا الوعد؟ ابدا. وانما فاجؤوه بالتكذيب والتجبر والاستكبار، وها هو يتهمونه بعد ذلك بالسفه والجنون، وان الالهه التي لا تنفع ولا تشفع ولا تضر ولا تاكل ولا تشرب، اتهموه بان الالهه قد اضرت به. فوقف واعلنها واضحه جليه، بريء منكم ومما تشركون من دونه. هلم فاجتمعوا جميعا واجمعوا جيوشكم وقواكم وقوتكم واصنامكم واحجاركم، وفكروا وقدروا وافعلوا ما شئتم، وانتقموا مني، ها انا ذا اقف امامكم. اي قوه، اي معجزه، ما الذي كان يسانده؟ وما الذي منعهم؟ هو يقول هود مبررا هذا التحدي، مقررا له، معللا عدم الخوف بقوله: اني توكلت على الله ربي وربكم. ثم يزيدهم تعريفا بالله: اني توكلت، اوكلت امري وفوضت امري واعتمدت اليه واعتمدت عليه وتحصنت به. من هو؟ اني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. حجة، منطق، برهان، اعجاز، بلاغة، كل ما شئت. الناصية مقدم الشعر، او منبت الشعر في مقدم الرأس، ويطلق على الشعر في مقدم الرأس. والعرب تعبر عن القهر بالاخذ بالناصية. إذ كان الأسير إذا أرادوا أن يمنوا عليه حلقوا ناصية شعره فخرا، وبالتالي فيقال: فلان ناصيته بيد فلان، ناصية فلان بيد فلان. دليل على ذله وصغاره، وأنه بيد فلان أسيرا يتصرف فيه كيف شاء. هذا أصل التعبير. وعليه فحين يخاطبهم ربنا تبارك وتعالى بما اعتادوه من كلام: ما من دابة، الدابة كل ذي روح، يطلق عليه دابة، كل ذي روح في هذه الأرض يسمى دابة. الإنسان دابة، والحيوان دابة، والطائر دابة، وهكذا. ما من دابة إلا هو الله الذي قال فيه: اني توكلت على الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن فهو القهار، إذن فهو المالك، إذن فهو المتصرف، إذن فلا قوة لمخلوق إلى جواره طالما كانت الناصية بيده. إذن معنى ذلك أن الكل في ملكه أسرى مجدود وتعقى. إذن معنى ذلك أنه لا تصريف لمخلوق ولا حركة لمخلوق إلا بإذنه، لأنك إذا أخذت بناصية الشيء أمسكت برجل من ناصيته، هل يمكن له أن يمشي أو يتحرك أو يفعل أي شيء دون إرادتك؟ كل ما هو على الأرض وكل ما هو ذو روح ناصيته بيد الله. من المتصرف؟ هل يملكون ضره؟ هل يملكون الإضرار به؟ من هنا قال إني توكلت على، أي أوكلت أمري لهذا الذي يقوى على كل شيء، المالك لكل شيء، القاهر لكل شيء، الآخذ بناصية كل شيء. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ختام الآية غريب وتعبير رائع معجز. الصراط المنهج الواضح، الصراط المنهج الواضح، إن ربي على صراط مستقيم. إذن فربنا تبارك وتعالى على منهج واضح، هو الحق وهو العدل، فلا يضيع عنده معتصم ولا يفلت منه ظالم. إن ربك على صراط مستقيم، من اعتصم به عصم، ومن احتمى به حمي، ومن التجأ إليه ألجئ، ومن استجار به أجير، ولا يفلت منه ظالم، لأنه على صراط مستقيم، ألا وهو الحق والعدل. وينهي رسالته بالتحذير، فإن تولوا، أي إن تتولوا، وعجبت إحدى التائين تسهيلا كما يقال، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. أبلغ وأدى ما علي، ها هو يحذرهم التحذير الأخير، إن توليتم وانصرفتم وأعرضتم عن نصحي وموعظتي فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي لا تفريط مني ولا عذر لكم. معنى الكلام أنه يشهد الدنيا ويشهدهم أنه لم يفرط في أداء الرسالة، أدى ما عليه وأدى الواجب، وهم لا عذر لهم بعد ذلك، ولقد أعرر من أنظر. واسمع الصياغة والأسلوب مرة أخرى، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي لا تفريط مني ولا عذر لكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إذن فقد هددهم بالزوال، وهددهم بأفظع من الزوال، هددهم بالزوال وبما هو أفظع من الزوال، وهو أن يرث مالك ودارك وأرضك وعزك وبستانك غيرك، ويستخلف ربي قوما غيركم. إذن يذهلهم ويهلكهم، ويأتي بأقوام آخرين فيعيشون في هذه البساتين وهذه الزروع وهذه القصور وهذه المباني، يستمتعون بكل ذلك، ويهلككم ربكم ويستخلف قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. ربنا لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. ربنا كان ولم يكن شيء، كان ولم يكن شيء. ويستخلف ربي قوم غيركم ولا تضرونه شيء، إن ربي على كل شيء حفيظ. وصف لله وتعليق بالله وكلام عن الله وذكر لله وبيان، لكن أين العقول؟ من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إن ربي على كل شيء حفيظ، محافظ، حافظ، رقيب، محافظ. إن ربي على كل شيء حفيظ، هو يحصي الأعمال، هو يحفظ كل شيء، هو رقيب على كل شيء، فلن يضيع إحسان محسن ولن يهدر إساءة مسيء. إن ربي على كل شيء حفيظ. وانتهت موعظة هود، وانتهى تذكيره، وانتهى حلو كلامه. موعظة صدق، إخلاص، حب، حنان، حدث، خوف، إشفاق على أهله وناسه، ولم يقابل إلا بالجحود والنكران وسوء الأدب والفظاعة والفظاظة والتجبر والعناد والجحود. من هنا يقول الله عز وجل: ولما جاء أمرنا، أمر الملك، أمر الملك، حكم الحكم العدل، قضاؤه وقراره، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب الغليظ. نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، وهذه الكلمة موجودة في سورة هود في جميع القصص تقريبا، رغم منزلة هود، رغم الرسالة، رسول، رغم أنه لم يفرط، رغم أنه أدى واجبه، رغم أن الذين آمنوا معه تركوا قومهم وتعرضوا للذل والصغار، وتعرضوا للعذاب والأذى والتكذيب، وتعرضوا لكل شيء، وآمنوا مصدقين مخلصين، لكن النجاة كانت برحمة الله وليست بأعمالهم. إذ لن ينجي أحدا منكم عمله، كما ورد في الصحاح عن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. النجاة بالرحمة، لا، ليس بالعمل، بالرحمة. النجاة بالرحمة، والنصر بالرحمة، والولاية والعناية بالرحمة، والهداية بالرحمة. ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، بالرحمة. فإياك أن تعتمد على عملك أو تركن إليه، بل قل كما قال المرسلون: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة من، ونجيناهم من عذاب غليظ. هل ونجيناهم من عذاب غليظ، هذا التكريم أو العطف، عطف بيان، نجاهم برحمة من أي شيء؟ ونجيناهم من عذاب غليظ، يسمى عطف بيان، بيان للجملة السابقة. العذاب الغليظ الريح، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وصفوا في هذا الريح أوصاف غريبة غريبة غريبة غريبة، تدخل من الألوف وتخرج من الأدبار، لكنها حين تدخل من الألوف وتمشي في الجسد، حين تخرج من الأدبار تخرج بالأعضاء، تخرج بالأمعاء، تتسرب الأعضاء فيصبح الجسد خاويا كالبيت الفارغ، كأعجاز نخل خاوية. أوصاف أعاذنا الله تبارك وتعالى جميعا منها، ونجيناهم من عذاب غليظ، عطف بيان، أو نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي من عذاب الدنيا الريح، ونجيناهم أيضا من عذاب غليظ يوم القيامة سوف يلقاه المكذبون لهود، ونجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، واسمع للتعبير لتفضيع أفعالهم، تلك عاد إشارة، انتبهوا انتبهوا، وتلك عاد، والكلام للعرب لمشركي مكة لكفار قريش يمرون عليهم في سفرهم إلى الشام أو إلى اليمن، فقد كانوا قريبا منهم يمرون على ديارهم ويعرفون هذه الديار. وتلك عاد، أي ها هي آثارهم يا كفار مكة، واعتبروا واتعبوا. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. عاد، جحدوا بآيات ربهم، أنكروها وكفروا به وعصوا رسله. هل أرسل إليهم رسل أم أرسل إليهم رسول؟ أرسل إليهم رسول. وإلى عاد أخاه هودا، هو هنا يقول وعصوا رسله، كأن عصيان هود عصيان للرسل جميعا، كأن عصيان هود عصيان لمن قبله ولمن بعده. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. إذن فقد كان كفرهم وتكذيبهم يكفي لجميع الأمم المكذبة، كفرهم لفظاعته وتكذيبهم لكثرته كأنه كان كافيا ليوزع على جميع الأمم المكذبة التي كذبت رسلها. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الجبار الطاغية، الجبار المتكبر والمستكبر، العنيد المعاند الذي لا يذعن للحق، لا يذعن للحق ويتكبر على الحق ولا يذعن ولا ينصاع إليه، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. إذن فقد عصوا من دعاهم إلى النجاة وإلى ما ينجيهم، وأطاعوا من دعاهم إلى الهلاك وإلى ما يرضيهم. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، ها هم عصوا من أراد بهم النجاة واتبعوا أطاعوا أمر كل جبار عنيد، السادة الرؤساء الملوك الأشراف الأغنياء اتبعوا أمره أطاعهم وهم جبابرة، وأطاعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. سلط الله لعنته عليهم، واللعنة الطرد من الرحمة والإبعاد من رحمة الله. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، كأن لعنة الله لحقتهم وبقيت معهم وهي معهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة، لا تنفك عنهم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا كلمة تنبيه، كأن الله تبارك وتعالى يعلن على الملأ، على الدنيا، على الكون كله فظاعة هؤلاء القوم وشناعة عملهم وتكذيبهم. ألا إن عادا كفروا ربهم. هل بعد ذلك أمل؟ هل هناك أمل في عاد في الدنيا أو في الآخرة؟ القائل هو الله. ألا أي اسمعوا يا من تسمعوا، واعقلوا يا من تعقلوا، يا من تم أهل للخطاب، إن عادا كفروا ربهم. ألا مرة أخرى، ألا بعدا لعاد قوم هود. كلنا يعلم أن عاد قوم هود وجاء في أول القصة وإلى عاد أخاهم هودا. فلما كرر ألا لما كرر اسم عاد؟ واسمع، وتلك عاد كفروا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليم وأطبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. كرر اسم عاد ثلاث مرات وكرر ألا مرتين للتنبيه على شناعة كفرهم وفظاعة أعمالهم وعلى تهويل ما ينتظرهم. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد. ثم يرفع من شأن نبيهم وكأنه يقول كل هذا الذي حدث لهم في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة من أجل هود، ألا بعدا لعاد قوم هود. فنسبهم لهود ليبين أن ما أصابهم إنما أصابهم بسبب تكذيبهم لهود، فجاء بذكره تشريفا له وتعظيما لقدره. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. بعد يبعد بعدا، ابتعد. بعد يبعد بعدا، هلك. وفي موضع آخر كما بعدت ثمود، ألا بعدا من مدين كما بعدت ثمود. بعد يبعد بعدا، هلك. بعد يبعد أو يبعد بعدا، أبعد وابتعد. ألا بعدا لعاد قوم هود. سورة هود التي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيها شيبتني هود. هود قصص، إعجاز، قرآن نور وبرهان وقرآن يتلى. فها هي سورة هود تحكي لنا مزيدا من قصص الأنبياء مع أممهم. القصة الثالثة في هذه السورة قصة ثمود. ثمود أو هي عاد الثانية، كانت مساكنهم بالحجر بين الحجاز والشام. من الله تبارك وتعالى عليهم بجنات ونعيم وزروع ومقام كريم، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. أرسل الله إليهم صالحا، نبي كريم ورسول أمين، يعرفون نسبه ويثقون من صدقه، بل ويأملون في سيادته عليهم، فقد كان عاقلا رشيدا ذا رأي وحكمة. جاءهم صالح يدعوهم إلى عبادة الواحد القهار، يدعوهم إلى القوي الرزاق الذي من عليهم بما هم فيه من نعم ألوان وأصناف. كان يظن تصديقهم له وإيمانهم به، وفوجئ بتكذيبهم له بل وبتحديهم له، وسألوه معجزة تدل على صدقه. والمعجزات بيد الله، وليس للأنبياء أن يأتون بسلطان إلا أن يشاء الله. ولد صالح إلى ربه يسأله آية طامعا في إيمان قومه، وسأله أي آية تريدون، فنظروا إلى الجبال حولهم واختاروا منها جبلا شديدا وعرا، واختاروا من الجبل صخرة صماء صلبة، وقد كانوا ينحتون الجبال يصنعون منها البيوت في داخلها قوة وشدة، فاختاروا صخرة عجزت الأيدي عن أن تنال منها شيئا، اختاروا هذه الصخرة الصلبة الصماء وأشاروا إليها وقال: لن نؤمن لك حتى نرى هذه الصخرة تنشق وتنفتح وتخرج منها ناقة تمشي لها رغاء، ليس ذاك فقط، بل وتكون الناقة عشراء على وشك الولادة. ولدأ صالح إلى ربه فاستجاب الله، ووقفوا ينظرون إلى الصخرة وإذا بالصخرة تنفلق وتخرج منها الناقة عظيمة جميلة رائعة عشراء تمشي ولها رغاء، وحذرهم من أن يمسها أحد منهم بسوء، ولم يكلفهم رزقها ولا طعامها، فهي ناقة الله جاءت بغير أسباب، جاءت بكلمة كن، وطالما كان الأمر كذلك فرزقها على الله. تشرب في يوم ما يشربه القوم وتترك لهم الآبار يوما يشربون منها، هي يوم بمفردها وهم جميعا لهم يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهل آمنوا؟ هل آمن قوم صالح؟ هل استقاموا؟ هل صدقوا؟ هل خشعوا لله بعدما رأوا الآيات؟ أبدا. من يهدي من يضل الله؟ من يهدي من أضله الله؟ من يفتح قلب من ختم الله عليه؟ واسمع وتأمل كيف يحكي لنا ربنا حكايته. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أخوهم في النسب، أخوهم في الإنسانية، هو بشر مثلهم يتكلم بلسانهم، يعرفونه، من هو؟ يعرفون أباه، يعرفون أمه، يعرفون قبيلته، يعرفون نسبه، ليس شخصا غريبا، لا يعرفون من أين جاء. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تلك كانت دعوته، وهي دعوة الرسل جميعا، لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى حزبهم ولا إلى ملكهم ولا إلى سلطانهم ولا إلى جمع المال، وإنما يدعون إلى الله، هم وسطاء الله. ما لكم من إله غيره؟ ذروا عبادة الأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تضر. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الدليل على وجود الواحد الأحد، هو يدعوهم إلى الواحد الأحد. الدليل على صدق دعوته، هو أنشأكم من الأرض. من أين جئتم؟ كيف وجدتم؟ كيف ولدتم؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أعمره واستعمره، جعله يعمر المكان. واستعمركم فيها أمركم بعمارتها واستعمركم فيها جعلكم عمارها وسكانها. استعمركم فيها تشير أيضا إلى العمرة، أي أتاح لكم الانتفاع بها مدة عمركم. ويرث الله ما على الأرض وما فيها ويورثها غيركم. أعمركم فيها، والسيد والتاء في دخولها على الفعل قد تفيد معان متعددة. تفيد الطلب، فتح استفتح طلب الفتح، وتفيد الفعل قر واستقر، استفعل أي فعل. وتفيد الطلب أيضا والأمر، استعمركم فيها. وتفيد معنى وجود الشيء ومصادفته، استحسنه أي وجده حسنا. هنا أعمركم واستعمركم بمعنى واحد كقر واستقر. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. استغفروه من عبادة الأصنام والأوثان وتوبوا إليه بالرجوع إلى عبادته وتوحيده. استغفروه مما مضى وتوبوا إليه فيما هو آت. استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر. استغفروه من الجهل الذي كنتم فيه وتوبوا إليه بالرجوع والإنابة. فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. نعم، القريب المجيب المؤمن لكل من ارتاح وخاف، المحب لمن دعاه بإلحاح وإلحاف. قريب يسمعكم ويرى أعمالكم ويجيب دعاءكم، إن ربي قريب مجيب. تلك كانت دعوته في إيجاز في اللفظ وفخامة في النظر وعمق في المعنى. ماذا كان رده؟ قال: يا صالح وانظر حتى للإثم، وانظر وقعه في الأذن. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إذن فقد كانوا يقدرونه ويحترمونه ويتوقعون له السيادة والشرف. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، شهادة، شهادة منهم. لم يتهموه بالكذب من قبل، لم يتهموه بالزور، لم يتهموه بمحاولة التغلب أو التسيد أو التعاظم أو التفاخر عليهم، بل ها هم يشهدون له أن الكل كان يرجو فيه ويرجوه ويتوقع له ويأمل ويتمنى أن يكون سيدهم. ها هي السيادة جاءت من الله. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إذن فقد خاب رجاؤهم فيه، خاب رجاؤهم فيه بسبب دعوته لهم إلى الحق. خاب رجاؤهم لا لأنه كذب أو لأنه ادعى ما ليس له أو لأنه طلب ما لا ينبغي، وإنما خاب رجاؤهم فيه لأنه دعاهم دعوة الحق. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ استفهام معناه الإنكار، استفهام معناه الإنكار، ينكرون عليه ذلك. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ من آباؤكم؟ بشر مثلكم. آباؤكم بشر يجوز عليهم الخطأ، يخطئون ويصيبون. من أين أتى آباؤكم بهذه العباد؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وها هم يرتابون فيه وفي دعوته، وإننا لفي شك. والشك الاتهام والريبة مما تدعون إليه، أي من العبادة لله من التوحيد. والشك شك مريب موقع في التهمة، أرابه يريبه، أوقع في صدره الشك والاتهام والقلق والاضطراب. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنما لفي شك مما تدعون إليه مريب. شك ليس شكا فقط بل شكا مريبا.